ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. يسر الأمور وفرج الكروب يا ربنا. اللهم إنا نسألك بإيمان صادق نسألك يا ربنا بالإيمان في قلوبنا نسألك يا ربنا بأننا نؤمن بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. نسألك يا ربنا بالتوحيد نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا. نسألك بالإيمان يا ربنا وبالعمل الصالح يا ربنا. نسألك يا ربنا بالإيمان وبالعمل الصالح يا مولانا. نسألك بالإيمان في قلوبنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا ورفعا ونفعا وبسطا وأن تمنعنا فأنت المانع يا ربنا. نسألك يا ربنا بالإيمان نسألك يا ربنا بأننا نؤمن بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ونؤمن يا ربنا بملائكتك وكتبك ورسلك ونؤمن يا ربنا بالقدر خيره وشره. نؤمن بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا ربنا بالإيمان نسألك بالإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالرسل وبالملائكة وبالكتب. نسألك يا ربنا بالإيمان في قلوبنا وفي أعمالنا. نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته ورفعته إليك يا ربنا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فنفعها إيمانها اللهم انفعهم يا ربنا بإيمانهم انفعنا يا ربنا بالإيمان اخرج يا ربنا الأسحار وأبطلها يا ربنا بالإيمان اقل يا ربنا الأسحار كلها بالإيمان اقل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا واحلل العقد كلها بالإيمان انفعنا يا ربنا بالإيمان فنفعها إيمانها انفعنا يا ربنا بالصلاة الخاشعة الخاضعة يا ربنا انفعنا يا ربنا بالصيام والصدقة انفعنا يا ربنا بالحج والعمرة انفعنا أجمعين يا ربنا بالإيمان بالتوكل عليك وبالخوف منك يا مولانا وبالرغبة فيك يا ربنا انفعنا يا ربنا بالإيمان اشرح يا ربنا به الصدور يسر به الأمور يا ربنا اقل يا ربنا بالإيمان الأسحار والأحساد والعيون اخرج يا ربنا المسوسة الظالمة الفاجرة الخسيسة الدنيئة العاشقة المؤذية اخرجها بالإيمان انفعنا يا ربنا بالإيمان نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء انفعنا يا ربنا بالإيمان يا مولانا اهدر به يا ربنا أجسادنا من الأسحار والأحساد والعيون اهدر يا ربنا بالإيمان الراس الفهم والعقل والذهن والإدراك والذاكرة والمخ والمخيخ يا ربنا طهر بالإيمان يا ربنا الراس طهر يا ربنا بالإيمان الراس السمع والبصر والنطق والوجه الذكاء والعبقرية والذاكرة القوية والشعر وجمال الوجه والعقل الرزين والفكر السديد انفعنا يا ربنا بالإيمان طهر به يا ربنا النفسية طاهر يا ربنا بالإيمان الراس من التشنج والإغماء ومن الساكن والعقادة ومن الساكن والعقادة ومن الساكن والعقادة ومن الساكن والعقادة يا واحد يا صمد يا واحد يا فرد يا صمد فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ارفعنا يا ربنا بالإيمان وارفعنا يا ربنا بالإيمان وأعطنا يا ربنا بالإيمان واسفنا يا ربنا بالإيمان واعصمنا يا ربنا بالإيمان وانصرنا يا ربنا بالإيمان وأعطنا بالإيمان يا ربنا واكفنا بالإيمان يا ربنا يا ربنا يا رحيم يا رحمن فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها طاهر بالإيمان يا ربنا الجسد طاهر يا ربنا بالإيمان النحر النحر النحر النحر يا ربنا والقلب والصدر والقلب والصدر يا ربنا طاهر يا ربنا القلب والصدر بالإيمان من العقد والساكنين من العقد والساكن يا ربنا من خوف يعتري القلب يا ربنا من ضيق في الصدر يا ربنا يا ربنا من آلام في الظهر ومما في الرئتين طهر يا ربنا بالإيمان القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر طهر يا ربنا بالإيمان القلب والصدر نجي يا ربنا بالإيمان القلب والصدر والعقل والذهن والفكر والسمع والبصر والنطق والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصبي يا ربنا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ارفعنا يا ربنا بالإيمان ارفعنا يا ربنا بالإيمان ارفعنا يا ربنا بالإيمان ارفعنا يا ربنا بالإيمان ارفعنا يا ربنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا بالإيمان طهر يا ربنا القلب والصدر بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا البطن بالإيمان طهر يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن طهر يا ربنا البطن بالإيمان طهر يا ربنا البطن البطن البطن البطن المعدة المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة والقولون والأمعاء والأحشاء والمسالك يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان طهر يا ربنا الروح والجسد بالإيمان طهر يا ربنا الروح الطيبة المباركة المؤمنة الخالصة التقية المباركة بالإيمان بالإيمان بالإيمان يا ربنا يا منان طهر يا ربنا الروح والجسد بالإيمان طهر يا ربنا الروح والجسد بالإيمان، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا الصدر، طهر يا ربنا الرئتين، وضلوع الصدر والظهر، وضلوع الصدر والظهر بالإيمان بالإيمان بالإيمان. طهر يا ربنا النفسية بالإيمان، طهر يا ربنا النفسية بالإيمان، اللهم أعليها يا ربنا، اللهم يا ربنا اشرح يا ربنا الصدور بالإيمان بالإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان، اشرح به صدورنا يا ربنا، يسر به أمورنا يا مولانا. اللهم يا ربنا انفعنا بالقرآن، انفعنا يا ربنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإحسان، وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، فنفعها إيمانها. اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان، فاخرج يا ربنا بالإيمان ما في القلب، ما في الصدر، وما في البطن يا ربنا، ومن في البطن، ومن في القلب والصدر يا ربنا، من خبثاء غالبين، من شياطين، غالبين يا ربنا، ومن مرداء، ومن عفاريت غالمين، طاغين، باغين، عاشقين، وسحارين. اخرجهم يا ربنا بالإيمان، اللهم انزعهم يا ربنا بالإيمان، اخرجهم يا ربنا بالإيمان، طهر يا ربنا الجسد منهم يا ربنا بالإيمان، طهر يا ربنا الأجساد منهم بالإيمان يا ربنا. يا ربنا نسألك بالإيمان، نسألك يا ربنا بالإيمان، نسألك يا ربنا بإيمان في القلوب وبتصديق في الصدور، نسألك يا ربنا، نسألك بالإيمان، نسألك بالإيمان يا ربنا، نسألك يا ربنا بالإيمان، الله أكبر. فنفعها إيمانها، اللهم انفعنا بالإيمان يا ربنا، اخرج به الأسحار كلها يا ربنا، والأحساد والعيون يا ربنا، اخرج يا ربنا بالإيمان، الأسحار والعيون، اخرج يا ربنا بالإيمان الأسحار والعيون، الأحساد والعيون، اخرج يا ربنا بالإيمان العيون السامة، العيون اللامة، العيون القاتلة، العيون المنتقمة، العيون المعجبة، اخرجها يا ربنا، اخرجها بالإيمان، اخرجها بالإيمان، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشيطان بالإيمان، اخرج يا ربنا، شياطين العيون بالإيمان، بالإيمان، اخرج يا ربنا المخوفين، اخرج يا ربنا الموسوسين، اخرج يا ربنا المهلوسين، اخرج يا ربنا الظالمين بالإيمان، اخرجهم يا ربنا من العقول، اخرجهم يا ربنا من الصدور، اخرجهم يا ربنا من القلوب، اخرجهم يا ربنا من الأحشاء، اخرجهم يا ربنا من الأطفية والظهور، طاهر يا ربنا الظاهرة، طاهر يا ربنا الظاهرة، طاهر يا ربنا العمود الفقرية، طاهر يا ربنا العمود الفقرية، وارحمنا الشوكي يا ربنا يا ربنا، طاهر يا ربنا الظاهرة، طاهر يا ربنا العضلات، طاهر يا ربنا الأكتاف، طاهر يا ربنا الكتف، طاهر يا ربنا لوح الكتف، طاهر يا ربنا الضلوع، طاهر يا ربنا العمود الفقرية، طاهر يا ربنا الفقرات، طاهر يا ربنا العضلات والأعصار والأعصار يا ربنا بالإيمان، طهرها يا ربنا بالإيمان، بالإيمان بالإيمان، طهر يا ربنا الظهر بالإيمان، بالإيمان بالإيمان، من سحر عظيم، من سحر عظيم، معفون ومشروب ومدهون ومرشوش ومذهور ومذرور ومجهور، وفاح في الجسد وأثر على الجسد. اللهم يا ربنا، اللهم طاهر الظهر يا ربنا بالإيمان، بالإيمان بالإيمان، اللهم طاهر الظهر بالإيمان، اللهم طاهر الظهر بالإيمان، اللهم طاهر الظهر بالإيمان يا ربنا يا رحمن، يا ربنا يا منان، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الروح والجسد بالإيمان بالإيمان، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الحظ والنصيب بالإيمان بالإيمان، طهر يا ربنا الوالد والولد، الوالد والولد، طهر يا ربنا الوالدين والذرية وما بالإيمان، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا من السحر أنواعه وأشكاله عظيمة وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده وما يتجدد منه وما يتنقل بالإيمان، طهرهم يا ربنا من العيون من العيون يا ربنا والأحساد، يا ربنا والأحساد، يا ربنا والأحساد، يا ربنا والشياطين، يا ربنا والظالمين، يا ربنا ومن المكر، يا ربنا ومن الكيد، يا ربنا ومن الخيانة، يا ربنا ومن الخداع، يا ربنا طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا من أذية، طهرهم يا ربنا من خزية، طهرهم يا ربنا من بلية بالإيمان بالإيمان، بالإيمان بالإيمان، بالإيمان بالإيمان يا رحمن، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا بالإيمان، طهرهم يا ربنا بالإيمان، واخرج يا ربنا ما في الجسد، واخرج يا ربنا ما في الرأس، واخرج يا ربنا ما في الجسد، واخرج يا ربنا ما في البيت، واخرج يا ربنا ما في البيت، واخرج يا ربنا ما في الولد، واخرج يا ربنا ما في الوالد، واخرج يا ربنا من في الولد، واخرج يا ربنا من في الوالد، واخرج يا ربنا من في البيوت، يا ربنا من شياطين ومن مردة وعفاريت، اخرجهم يا ربنا بالإيمان، اخرجهم يا ربنا بالإيمان، اخرجهم يا ربنا بالدعاء بين يديك وبصدق اللجوء إليك يا ملاذنا عند كربتنا يا ربنا يا ربنا، انفعهم يا ربنا بالإيمان، اغفر به الأسحار يا ربنا، اغفر به الأسحار يا ربنا، اغفر يا ربنا بها الأسحار، اغفر به الأسحار يا ربنا، اغفر يا ربنا بالإيمان الأسحار، اغفر يا ربنا به الأسحار والأحساد والعيون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، طهر بالإيمان يا ربنا، طهر بالإيمان يا ربنا، الروح والجسد، الروح والجسد، القلب والصدر، القفا والظهر، المخ والمخيخ، الأعصاب والعضلات يا ربنا يا ربنا، البطن ورحمها، المسالك المسالك يا ربنا يا ربنا، طهر يا ربنا الجسد، بالإيمان يا ربنا سهل الروح والجسد يا ربنا يا واحد يا صمد بالقرآن وانفعنا بالقرآن وانفعنا بالإيمان سهل يا ربنا الروح والجسد بالإيمان ارفعنا بالإيمان وارفعنا بالإيمان وارزقنا بالإيمان وأعطنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان اجعل لنا يا ربنا من بعد عسر يسرى بالإيمان يا ربنا ومع الكرب فرج بالقرآن بالإيمان اللهم اجعل يا ربنا لنا نصرا بعد غلبة علينا بالإيمان اجعل يا ربنا غنى بعد الفقر بالإيمان اجعل يا ربنا رفعا بعد الفضل بالإيمان واجعل يا ربنا بسطا بعد القبض بالإيمان واجعل يا ربنا شرحا بعد الضيق بالإيمان واجعل يا ربنا عافية بعد البلاء بالإيمان واجعل يا ربنا توفيقا بعد الفشل بالإيمان واجعل يا ربنا نورا بعد الظلام بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالإيمان اللهم يا ربنا نصرا نصرا يا ربنا على الشيطان نصرا يا ربنا على الشيطان نصرا يا ربنا على الشيطان نصرا يا ربنا على الجان نصرا على المارد والعفريت نصرا على المارد والعفريت نصرا على ثعبان وحية نصرا على ثعبان وحية نصرا على ثعبان وحية يا ربنا طاهر الجسد يا ربنا من الكلب والقط يا ربنا ومن أسد وأسود يا ربنا ومن ثعبان وحية ومن يا ربنا مارد وعفريت سهر يا ربنا الروح والجسد بالإيمان يا ربنا يا ربنا سهر يا ربنا الروح والجسد يا ربنا يا ربنا من حاسد وعاشق من حاسد وعاشق يا ربنا من عاقد ومن عاقد وحاسد ومن عاقد وظالم الله أكبر فرفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها اللهم انفع يا ربنا انفع الروح والجسد يا ربنا بالإيمان انفع يا ربنا انفع الروح والجسد اذهب يا ربنا اذهب يا ربنا فره اذهب يا ربنا فر الروح والجسد اذهب يا ربنا فر الجسد اذهب يا ربنا فر الجسد بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان اذهب يا ربنا فره الخوف الخوف يا ربنا والروع والروع يا ربنا والضر والشر اذهب يا ربنا الألم والوجع الألم والوجع اذهب يا ربنا دوخة وصداعا وإغماء وتشنجا وصرعا وصداعا يا ربنا بالإيمان يا ربنا بالإيمان اذهب يا ربنا الوهن يا ربنا والضيق يا ربنا يا ربنا والخمول والكسل يا ربنا بالإيمان يا ربنا بالإيمان يا ربنا بالإيمان يا ربنا بالإيمان يا ربنا يا ربنا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ارفعهم يا ربنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا بالإيمان ارفعنا يا ربنا بالإيمان ارفعنا يا ربنا بالإيمان نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا وللإيمان الكامل ولليقين الصادق يا ربنا وارفعنا يا ربنا بالإيمان وارفعنا يا ربنا بالإيمان وارفعنا يا ربنا بالإيمان وارفع يا ربنا به عنا الآلام والأوجاع والضر والشر والضر والشر والسحر والعين والسحر والعين والحساد والسحر والعين والحساد والسحر والعين والحساد اللهم طهر يا ربنا الجسد والبيت والوالد والولد يا ربنا يا ربنا طهرهم يا ربنا بالإيمان بالإيمان اللهم نجهم بالإيمان اللهم نجهم بالإيمان اللهم انصرهم بالإيمان اللهم عافهم بالإيمان اللهم اشرح صدورهم اللهم ازل كروبهم اللهم يا ربنا تولى أمورهم يا ربنا اللهم عافهم يا ربنا اللهم انصرهم يا ربنا بالإيمان يا ربنا يا ربنا اشرح يا ربنا به الصدر اللهم يسر يا ربنا به الأمر يا ربنا لهم ولنا أجمعين يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله فنفعها إيمانها فرفعها إيمانها فرفعها إيمانها فرفعها إيمانها فنفعها إيمانها فرفعها إيمانها فرفعها إيمانها فرفعها إيمانها ارفعهم بالإيمان ارفعهم بالإيمان ارفعهم بالإيمان ارفعهم بالإيمان ارفعهم بالإيمان ارفعهم بالإيمان ارفعهم بالإيمان ارفعنا بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها اللهم انفعنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا بالإيمان اخرج يا ربنا بالإيمان الأسحار والسحار يا ربنا والحسد والحساد يا ربنا والعيون وشياطين اهل يا ربنا به العقد اهل يا ربنا به العقد اهل يا ربنا به العقد اهل يا ربنا به العقد اهل يا ربنا به العقد اهل يا ربنا به العقد اهل يا ربنا بالإيمان العقد اهل يا ربنا بالإيمان العقد اهل يا ربنا بالإيمان العقد الله أكبر اهل يا ربنا بالإيمان العقد اهل يا ربنا بالإيمان العقد اهل يا ربنا بالإيمان العقد يا ربنا يا ربنا من عقد السحر والعين والحسد من عقد السحر والعين والحسد الله أكبر اهل يا ربنا اهل يا ربنا اهل يا ربنا يا ربنا العقد بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان البالغ يا ربنا باليقين الصادق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انفعنا بالإيمان ارطب به الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا واحرج به المسوسة واحرج به العقد واشرح به الصدور ويسر به الأمور يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أصلح به الأمور يا ربنا يسر به الأمور أصلح به الأحوال يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمورهم يصف كروبهم اللهم عافهم يا ربنا بالإيمان بالإيمان اطرد بالإيمان يا ربنا الشيطان اطرد يا ربنا بالإيمان الشيطان اللهم أخرج يا ربنا الشيطان بالإيمان اللهم يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا الجان الجان والنفس والنفس والنفس بالإيمان بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفاها إيمانها. يا ربنا يا ربنا اغفرهم يا ربنا بالإيمان, اغفرهم يا ربنا بالإيمان, اجبرهم يا ربنا بالإيمان, سهر يا ربنا الأجساد بالإيمان. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذل به الهموم والغموم والأحزان يا ربنا, يسر به يسر به يا ربنا الأمور, اللهم يفرج به الكروب, اللهم يا ربنا اللهم يسر به الأمور يا ربنا يا ربنا, اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا اجعل لنا يا ربنا بالإيمان يا ربنا خيرا عظيما وبرا وإحسانا وتوفيقا. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسألك يا ربنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا, ارفعنا يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان, اللهم أخرج به يا ربنا الشيطان, أخرج به يا ربنا, أخرج به من سكن الجسد فامسا ساكتا ظالما طاغيا باغيا يتنقل في الجسد, يتنقل في الجسد, اللهم يا ربنا ادمغه بالقرآن, اللهم ادمغه بالإيمان, اللهم اقتله بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان, يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجه يا ربنا حاسدا حاقدا عاشقا عاقدا, عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا, عليك به ساحرة عليك به ساحرة, عليك به حاسدا عليك به مفرقة عليك به مفرقة, عليك به ممرضة عليك به يا ربنا يا ربنا بالقرآن, ادمره بالقرآن بالإيمان بالإيمان, اخرجه بالإيمان بالإيمان بالإيمان, اطرده بالإيمان اطرده بالإيمان اطرده بالإيمان, اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله يا من سكنت الجسد بالإيمان بالإيمان, فنفاها إيمانها. انفعنا يا ربنا بالإيمان, انفعهم يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان, اخرج به الشيطان اخرج به الجان اخرج به الجان, اخرج به يا ربنا النار والعفريت والعفريت, اخرج به الظالم الظالم الظالم الطاغية والباغية والمعتدي والمؤذي. يا ربنا يا منان انفعنا يا ربنا بالإيمان, فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها, ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا, فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. اللهم ارفعهم بالإيمان, اللهم ارفعهم بالإيمان, ارفعنا يا ربنا بالإيمان, ارفعنا يا ربنا بالإيمان, وامنع يا ربنا عنا السوء والضر يا ربنا بالإيمان, اللهم ارفعنا بالإيمان وانفعنا بالإيمان, يبسط لنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان يا ربنا يا منان, فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها